بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: قال في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. طوله آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض المورود، هذه الأوصاف جاءت في أحاديث متكاثرة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. قول طول شهر وعرض شهر جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم. وقول آنيته عدد نجوم السماء جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء في مسلم عن أبي ذر وعن غيرهما، وجاء أيضا عن ابن مسعود في الصحيحين. هذه الأوصاف كلها ثابتة في الحوض، والمؤمنون يؤمنون بهذا الحوض، أهل السلاسيما أهل السنة والجماعة، وأنكرها المعتزلة. قال أهل العلم: فحري بهم أن يمنعوا من الورود فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا دعني ناس فأقول أصحابي أو من أمتي، فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قوله: من شرب منه لم يضبع بعدها أبدا، جاء أيضا في حديث أبي سعيد وفي حديث سالم بن سعد في الصحيحين ذكر هذا الأمر، أن من شرب منه شربة لم يضمى بعدها أبدا. جاء في حديث أبي ذر: آنيته أكثر من عدد نجوم السماء. وفي حديث أبي ذر: آنيته كعدد أبي هريرة، آنيته كعدد نجوم السماء. فهل هي كنفس العدد أو أكثر؟ ما الجمع بين الروايتين؟ من يجيب؟ عندك يا ناصر؟ أكثر. لحديث أبي ذر نص صريح، قال: آنيته أكثر من عدد نجوم السماء. والتشبيه محمول على يعني الشبه بالكثرة، الشبه بالكثرة. وبين في حديث أبي ذر أنها أكثر، جاوزت العدد، أكثر من عدد نجوم السماء. طيب، طوله شهر وعرضه شهر، جاءت روايات مختلفة أخرى، منها قال طوله ما بين أيلة والجحفة، وفي رواية ما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية ما بين مال المدينة إلى عمان، وروايات أخرى بهذا المعنى. نعم، هذه تشبيهات متقاربة، تشبيهات متقاربة، يعني من أتى من اليمن أتى له بمثال يعلمه من جهة اليمن، ومرة يذكر مثالا أخرى بما يناسب الموجودين ومعرفتهم ما بين أيلة والجحفة وهكذا. هذا أحسن ما حمل عليه الحديث، وإن اختلفت يسيرا فهو من باب التقريب، ويكون حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه التحديد مسيرة شهر، وإن تفاوتت كثيرا فحملوه على أنه باختلاف سير الراكب، حملوا أنه باختلاف سير الراكب، مرة يسير سريعا ومرة يسير أقل من ذلك. أهو أيمنع من الحوض الكافرون فقط أم الكافرون والمبتدعة؟ كل مبتدع يمنع من الحوض. سحقا بعدا لمن أحدث، لمن غير وبدل، متوعد بأن لا يرد وتحت المشيئة. أما الكافر فلا شك أنه ما يرد، كافر ممنوع. وأما المبتدأ فهو متوعد بعدم الورود، متوعد بعدم الورود لقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهل أيضا يمنع بعض أهل الكبائر أو هذا خاص بالمبتدعة والكافرين منع الورود؟ من يجيب؟ عندما الجواب عندك أخي نقبل. ما هو الذي تحت المشيئة لأصحاب الكبائر؟ يعني قد يريدون وقد لا يريدون، ما الدليل على أنه قد يمنع بعض أهل الكبائر من الورود؟ نعم عندك؟ قال كيف تعرف يا رسول الله من كم من أمتك؟ قال له غر محجل من أثر الوضوء. طيب أين الشاهد أن بعض الكبائر يذادون عنه؟ طيب عندك أخنا عبد الله؟ طيب أحسن حديث جابر وجاء عن كعب كلاهما في مسألة أحمد. قال أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكون بعد يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي حوضي. إذن هؤلاء الذين ماذا وقفوا مع أئمة الجور والضلال وما لقوهم على كذبهم وعلى هديهم الباطل، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحق. أحسنت. الذين ماتوا قبل أن لعل الله يجعل فيهم هذه العلامة والله أعلم، لأنهم إذا كانوا من أولاد المؤمنين فهم في الجنة، فلعل الله يجعل لهم هذا العلم. أحاديث الحوضة هي مما تواتر، متواتر نعم في صحيح مسلم وحده ما يقارب 18 حديثا في الحوض، في صحيح مسلم وحده من غير الذي أخرجه، من غير الذي جاء خارج الصحيحين، شاركه البخاري في عدد منها نحو 4 أو 5 أو نحو 6 اتفق عليها. في الصحيحين 20 ما أظن، في الصحيح يعني مجموع ما في الصحيحين، لا بس مجموعة في الصحيحين قد يصل إلى 20. نعم. هل يقال هذه المسألة جاء فيها حديث ضعيف لكل نبي حوض، فأرجو أن أكون أكثرهم واردا. الحديث جاء من طريق من مراسيل الحسن البصري، والشيخ الألباني حسنه بطريقة أخرى في حديث أبي سعيد ولكن في إسناده ضعف، من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد وفي الإسناد ضعف آخر، فالذي يظهر ما يتقوى، ومن حسنه لا ينكر عليه. يقول الأخ السائل بعض الناس يرددون كلمة الله دخيلك، الله دخيلك أو الله يخليك، إذا نعرف الله يخليك دخيلك تعرفونها هذا اللفظ كلمة شامية. أما الله دخيلك ما أدري يعني الله ماذا ماذا يقصدون بها الله ماذا يعني بس كلمة يعني ظاهرها البطلان ما أدري ماذا يقصدون بها لكن كلمة باطلة الله دخيلك لأن كلمة دخيل تطلق على ماذا تطلق ويراد بها الاتحاد والحلول كقول الصوفية وتطلق ويراد بها الاختلاط وقد تطلق ويريدون بها مثلا الله معك لعله يريد هكذا كما لحظة فكما يقال الله دخيل ماذا الصاحب مداخل أي أنه يصحبك ويداخلك في أفعالك وأقوالك فهذه الكلمة تترك فيها معاني باطلة كلمة الله يخليك طيبة ولا هم يريدون الله يحفظك لكن دعا لك أن الله يتركك خلاك يعني تركك كذا ماذا الله يخليك يعني الله يتركك مع أنهم يقصدون الله يبقيك ويحفظك نعم لكن أصل هذه الكلمة من الخلو وهو الترك يقول هذا الخير من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى الله خير وأبقى نعم من الأسماء الحسنى وأثبته شيخ الإسلام رحمه الله والله خير وأبقى من هذه الآية نفسها قد يستدل بها على إذن اسم الله الباقي وأبقى أثبت شيخ الإسلام اسم الخير منها الله خير وأبقى مقترن خير الحافظين خير الماكرين خير الحافظين أسماء مركبة ثابتة خير الحافظين وخير الماكرين يقول أما إذا صلت مكشوفة الذراعين والساقين هل تقبل تصح صلاتها لا ما تصح يجب عليها أن تستر هذه الأمور ما أكثر الأصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل يعني هذا يوافق ما ذكرناه من الأبيات يقول يريد أن يكون تسميع جماعي لأن الأخ يستحي أن يقوم وحده هذا أحسن من جهات أولا يتدرب الأخوة على الخطاب والإلقاء والشجاعة ثانيا نسمع ماذا يقول ونصحح له هذا ما ندري ما يقول ثانيا قد يقوم يظهر أنه يسمع ويسمع حديث آخر لكن هكذا نعم هكذا طيب يقول بعض الناس يطلق على كبير السن يا حاج ناس أصل كلمة حاج تطلقها على من قد حج ومع ذلك حتى وإن كان صغير وقد حج يكون قد حج يكون يطلق على يا حاج أي قد حج لكن ما وجد إطلاقها في السلف وهو من باب الأعراف ما فيها نكارة حتى لو أطلق كبير السن يا حاج حتى ولو لم يحج صارت يعني عبارة عن عرف على كبير السن عرف ما يضر تريد تبطلها ناس حتى أنت ربما إذا قلت نبطلها بتشوف كبير السن تقول له يا حاج إذا قلت له يا شيخ ما سيفهمك تقول له يا شيبة أو يا كبير السن أو يا قد تعود الناس على يا حاج لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.